الذين لم تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد شرح من أبي شجاع تكملة كتاب الفرائض، وتوقفنا عند الحجب أو قول المصنف وتسقط الجدان بالأم ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ولد الابن والأب والجد ويسقط ولد الأب بأربعة بالأب والابن والابن الابن والأخ والأم والأب ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة بالابن وابن الابن والأب. تكلمنا مرات سابقة عن الإرث بالفرض وبالعصبة، وقلنا الفرض الفرائض التي وضعها الله عز وجل في كتابه أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعصبة والتعصيب لهم أولى رجل أو أقرب ذكر للميت، أقرب رجل ذكر للميت. وهذا فيها يعني تفسير الحديث الذي تكلمنا عنه الأسبوع قبل الماضي وبيانه الأخ نادر الأخير في مسألة المقصود بأولى رجل ذكر، وقلنا بأن أولى رجل على لها تفسيرات كثيرة، يعني أهل العلم تكلموا في هذا الحديث أكثر من تفسير، ولكن يمكن يكون أمتعهم القول الذي قلته هو قول السهيلي، وهو يعني يبدو أنه الأرجح أنه الأقرب لهذه الحديث صلى الله عليه وسلم، اللي أقصد به أولى رجل ذكر، فيقصد بالرجل هنا يعني كناية أو بيان لأولى قريب عن طريق العصبة، رجل مقصود به أنه أولى قريب أقرب قريب للميت عصبة، أي يكون بينه عن طريق الذكر عن طريق الأب، يعني عن طريق ذكر يكون القرابة بينه وبينه ذكر، فيخرج منه القريب عن طريق الأم، فيخرج منه الخال والخالة، فهو قريب للميت ولكن ليس من العصبات. فالعصبة هذا المقصود هنا رجل كأنه يقصد به عصبة، وذكر أن يخرج النساء ويكون المقصود به الذكران من الرجال والولدان حتى يعني لا يشكل عليه، فهذا هو يعني أقرب للمقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى صنف اللي هو أولي الأرحام، احنا ما تكلمنا عن أولي الأرحام، إن هل أولي الأرحام الذين هم لا يرثون فرضا ولا عصبة، يعني هم أقارب للميت ولكن ليس لهم فرض مقدر ولا يرثون تعصيبا، وأولي الأرحام هم غالبا أو هم يعني الذين يقربون الميت من جهة الأنثى، يعني بينهم بين الميت أنثى، فتجد الخال من أولي الأرحام والخالة من أولي الأرحام، بنات العمة من أولي الأرحام، وذكره المصنف هو لم يذكره في هذا المتن لكن ذكر في متون أخرى في المذهب، لكن احنا بنورثهم لأن فيهم خلاف هل يرثون أم لا يرثون، هل أولي الأرحام يرثون أم لا يرثون. هم أولا تعرفهم الذين كل قريب ليس بذي فرض ولا يرث عصبة، هذا تعريف أول أولي الأرحام، كل قريب للميت لا يرث فرضا ولا عصبة. بعضهم ذكرهم 11 أو 11 صنفا، منهم الجدة الجد والجدة اللي هم الرحمة أو يسموه في بعض الكتب غير الجد غير صحيح، وللأسف في برضو بعض الكتب يسموه جد فاسد، وطبعا هذا أولى لا يقال، يعني في جد صحيح وجد فاسد، الجد الصحيح يقولون اللي هو القريب الميت من جهة الأب بينه ذكر والقريب، والجد الغير صحيح وده أولى من قول الفاسد، والأولى أن يقول جد رحمة رحمة من الرحمة من أولي الأرحام اللي هو قريب للميت من جهة الأم، يعني مثلا أبو الأم أبو الأم هذا قريب للميت من جهة الأم، هذا جد بس ليس جد صحيح، جد إيه من أولي الأرحام. هؤلاء أولي الأرحام اللي هي الوصية الواجبة دي اللي عليها التحدث. لا غير الوصية الواجبة. يعني حالة عدم وجود العصب ما هي دي اللي غير الوصية الواجبة. الوصية الواجبة مثلنا بيها ببنات الولاد الابن متوفيات الكتاب. طيب هذه يمكن قد تكون حالة، لكن المقصود هو كما قال الآن هل هم يرثون في عدم وجود العصبة والفرد أم لا؟ يعني إذا حضر القسمة تقول القربة؟ أيوة ما صح يعني كده؟ هو هي على قولين. القول الأول أنهم لا يرثون، قولهم أنهم لا يرثون، وهو قول الشافعية والمالكية. والقول الثاني لذلك هو لا هو بيذكره في المفهوم، فهو اصلا المتن حقيقه مش لايم المتن مش شجاع في الكتاب هذا، يعني لم يتعرض لكل الفرائض، يعني هو يعني حتى اليوم هو يختم المتن ولم يتعرض لكثير من المسائل في الفرائض من ناحيه التصحيح والتاصيل والعول والرد اللي هي الاشياء حسب الحساب كله. وفي حالات من الحاله دي حتى حاله العمرتين او العمرين اللي هي كان بيتكلم عنها، ومنها حاله اولي الارحام هل يرثون ام لا، هو يعني متن مختصر، ولكن هو في المذهب الشافعي هو لا يرث، اولي الارحام لا يرثون بخلاف الحنابله. شيخ هو اولي الارحام ليس اقارب، اولي الارحام كل قريب للميت ليس له فرض في كتاب الله ولا يرث تعصيبا، هو يعني يدلو الى الميت عن طريق انثى، يعني غير 15 غير زكريا من الرجل. نعم يدلو للميت عن طريق الانثى. نعم. ليس بعصبه ولا من الذين يأخذون الفرائض وليس من الأرحام. بعضهم قال يرثون في عدم وجود الفرد أصحاب الفروض وأصحاب العصبات. نعم. يعني عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات يرثون. هم إحدى يعني لو أردت أقرأهم أو الأحد عشر هم قال الجد والجدة اللي هم الغير صحيحين كأبي أم وأم أبي أم، يعني كل جد بينه وبين الميت أم، أي جد بينه وبين الميت أم هذا الجد اللي هم يسمونه جد غير صحيح أو جد رحمة. أيضا بنات الإخوة لأبوين، بنات الإخوة لأبوين أو لأب، وأولاد الأخوات، أولاد الأخوات أيضا، أولاد أيضا من أولي الأرحام. أخوات يرثون، أخوات الميت. نعم. أولاد الأخوات لا يرثون. نعم الأخوات يرثون. نعم. يعني لكن أولاد الأخوات أولي الأرحام هم قريبينهم للميت ولكن عن طريق أنثى، ده الجامع لهم أنثى. بنات الأعمام، بنات العمة أيضا الأبوين أو العمات. بس بنات العمة ما فيش، بنات العمة بنات أعمام الأبوين، بنات الأعمام، بنات العمات، بنات العمات والعمات ايضا، والعمات ايضا. لا انا بتكلم على بنات الاعمام نفسهم ازاي، اذا كان هو اصلا انا واصل بيا بين الذكر والعمات والعم وبعد كده بنت عم، فاهم قصدي؟ هي انثى ماشي، هي انثى، لكن انا بتكلم حضرتك قلت بيدلو اليها بانثى، ده مش شرط، هو الغالب الغالب ان هو يرجع اليها بانثى حقا، لكن هو بنات الاعمام ايضا لا يرثون. بنقول يا روحان بنات الاعمام لا يرثون، بنو الاعمام يرثون بالذكر، لان الحديث قال ليش لاولى رجل ذكر، مش احنا قلنا الحديث الان الحق الفرائض بأهلها فما تبقى لاولى رجل ذكر، بنات الاعمام، فبنات الاعمام مش عصبه هيدلوا للميت عن طريق العم والاب. بس هيخالف الحديث، لان الحديث قال لاولى رجل ذكر، فرجل يعني يرث العصبة ويكون ذكر، فالبنات أنا مش هذا وركات، هما بنات هما يعني عن طريق الأب عصبة، ولكن هما ليسوا ذكر هما أنثى، فلا يرثون، يعني لا يرثون لا فرد ولا عصبة. مش باقي حد غير أولاد وبنات عم هنا بقى هندخل في إشكالية أولي الأرحام، هما قالوا أولي الأرحام مش دول بيرثوا هو الذكر سنة سيدنا عادي؟ لا لا لا ما هو الحديث احنا قلنا ليش هم تعريف الاصل، سيبك من الضابط بتاع المنسى اللي عندي لان هو مخرب حقيقه يعني، لكن هو الاول ايش هو لا يرثون فرضا ولا عصبه، فلو ما لهمش فرض هل هم عصبه؟ بنات الاعمام ليسوا عصبه، لان الحديث قال العصبه من؟ اولى رجل ذكر، هم رجل صلب من العم ولكن ليس بذكر إناث، فخرجوا من الفروض وخرجوا من العصبات فأصبحوا إلى أرحام، فهيدخلوا في الخلاف هل يرثون أم لا يرثون. الشافعية لا يرثون، واستدلوا بحديث عليه وسلم أو حديث أبو أمامة البهلي قال فيه ان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. فقالوا اذا ان الله اعطى كل حق حقه الى الله عز وجل وضع الفرائض في الكتاب وفي السنه، فما لم يتعرض له الله عز وجل في الشرع في الشريعه فلا يرث، من الحديث ان الله اعطى كل حق حقه. فقال هؤلاء لم يجدوا علينا لا في الايات ولا في السنه، فاذا الله عز وجل لم يعطيه، اذا هؤلاء اولي ارحام. طب يا شيخ لو واحد مثلا والده توفى قبل جده نعم ماشي، فجدته طبعا ورثت من ابوه لا السدس، هل يتورث بعد كده وبينها بقى نصيبها دوت ولادها ولاد ولادها والكلام ده؟ اذا ماتت نعم، اذا ماتت قبلهم هم يرثون منها، يدخل ما اخذته من ابنها في ملكها، ثم اذا ماتت قبلهم يرثون منها. ويرثون حتى لو كان مثلا قبر بتاع الاب دوت، حتى لو ايش؟ قبر يعني ايش قبر؟ قبر كان القبر هو شريك يرثون برضه منها، مدفن يعني مدفن؟ مدفن يرثون في ايش؟ يرثون برضه فيها نصيب برضه من جدتهم، نصيب مش تديه مدافن ممكن يبيعوا كل شيء برضه كل مكان مقاوم فهذا الدليل المذهب ان قال الحديث ابو امامه الباهلي بان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصيه لوارث، فقال الله عز وجل لم يعطي له في الكتاب ولا في السنه، اذا جميع الارحام لا ميراث له. الراي الثاني الذي قال بتورثهم في حاله عدم وجود العصبه، لذلك الراي الاول الشافعيه يقولون المال كله لبيت مال المسلمين، يعني المال اذا وجدت هذه الحاله الرجل مات او المراه وليس له عصبه ولا فرائض فالمال يذهب لبيت مال المسلمين. مرش حتى لا خلاص ما ورث له الارحام، قالوا يروح الى بيت مال المسلمين. ثم الايه دي وريها ازاي؟ هي ما هي الايه اللي تتعلق باصحاب الاول وقول الارحام بعضهم اولى ببعض، هم هو ازاي الشافعيه والمالكيه هو ازاي؟ قالوا هذه ليست في الـ في الـ في الـ في الـ ما هذه التدرج في الورث، كما حتى ما قلنا في اول الورث قلنا هذه دي كانت في البدايه ان الرحمه لما كان الرجل الرحمه في الجاهليه واقر الاسلام بعد ذلك انه كان يرث منه ويرث منه اللي هو التناصر، ثم هذا بعد ذلك نسخ بقيه المواريث فلم يورث. ما خلاص ما قال ان الله اعطى كل حق حقه فلا وصيه لوارث، فبين في آيات المواريث تحديدا كل شيء. الآية دي تعلق بها الحنابلة والذين قالوا بالقول الثاني بأن على العموم، قالوا أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، علمنا منهم الفرائض وعلمنا منهم العصبة وينزل تحته أولي الأرحام الذين هم أيضا أقارب الميت، فتعلقوا بهذا. طيب وإذا حضر القسمة ضروري القرب ضروري ما ده اللي قلته خلاص ده ان كل ده نسخ قال خلاص الفرائض وضعت لهذه الاشياء يعني ثم بعضهم بقى في المذهب في المطبق قال ايش ان عدم يعني هم امتى رجعوا للارحام ان هو خلاص قالوا لا نور في الارحام، قالوا اذا بيت المال غير مستقيم يعني بيت المال غير مستقيم واضح طبعا، فقالوا اذا هنا لا يعطى ان هم عندهم تقصير في مساله اعطاء المال اذا كان من الظلم والفسق فلا يعطى شيء له ويرجع، فقالوا اذا هنا استثنى هذه الحاله، قالوا هنا بقى لا يدفع لبيت المال ويعني يدفع لاولي الارحام، ثم رجعوا بقى في الخلاف مع الذين قالوا اولي الارحام كيف يورث؟ في على حالتين اهل التنزيل واهل القربة، بعد اهل القربة قالوا الاقرب للميت هو اللي يرث ويرث كله، يعني مثلا مات عن بنت وبنت بنت قالوا بنت تاخد كله تكوش خلاص ده اهل القربة لان بنت اقرب للميت من بنت فهذا يسموه اهل القربة، فالاقرب للميت يعني مع اول واحد يرث سواء ذكر او انثى ليس هناك تفصيل، اول واحد اقرب للميت ياخذ الموجود، فكما قلنا معاه بنت وبنت بنت او بنت بنت وبنت بنت ابن مثلا كمان برضه بنت بنت هتشيل كل حاجة. ده أهل القرب. أهل التنزيل قالوا لا، يأخذون اللي كل منهم يعني يشوف الموجود إيه ويرجعوا لي اللي نازل منه. يعني مثلا بنت بنت يرجعوا للبنت، وبنت ابن ابن يرجعوا اللي نازل منه، ثم يرثون بهذه الطريقة التنزيل. بس هذا الرجل مش حاسس بالضبط. لكنه لذلك أهل القرب ريحوا دماغهم، قالوا الأقرب يشيل يحوش كله. التاني قالوا أهل التنزيل يشوفوا بيدلوا من أي دل ويرجعوه لأصله، ثم يعني يعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين. المهم المذهب عندنا لا يقول بذلك، هو يعني هو الراجح، إلا في حالة عدم استقامة بيت المال فهنا يعني إيش يعني ممكن يقول بذلك. المذهب الراجح؟ نعم. طب معلش أنا كان سؤال بس، الدليل على موضوع العنصر ده إيه؟ الدليل على ترتيب العصر اللي هو الأخوة البنوة وبعد كده الأبوة وبعد كده الأخوة، إيه الدليل عليه؟ عشان إحنا ما ذكرناهوش. هما نظروا، أقول لك ماشي، هو نظروا وكانت تأتي معنا الآن في مسألة ال لا ما أنت جيد كلامك. قالوا قوة البنوة لأن في بعض القواعد في الحجم الآن هتأتي. طب خلينا هقول لك في الحجم وهبين لك هم ليش قدموا البنوة على الأبوة تحديدا كمان. ما هو عندنا أصول وفروع وحواشي كما قلنا، فهو لأن في قواعد في الحجم ستجد قوة البنوة تظهر عن الأبوة في الحجم. في قواعد هتأتي معنا الآن إن شاء الله. طيب ثم الآن إحنا تكلمنا عن أولي الأرحام، نأتي لمسألة الحجم لأن هذا الموضوع مهم جدا وبيانه المصنف. لكن الأول نتكلم ما معنى الحجم في اللغة هو المنع. يعني يقال إن السحب حجبت النجوم يعني من الظهور فهي منعت من الظهور، هذا في اللغة. يقال الحاجب هو الشيء الذي يمنع سقوط العين على ما خلفه، يعني أو انحدار العين على الشيء الذي خلفه، هذا يسمى حاجبا أيضا في اللغة. أما اصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث، منع من قام به سبب الإرث أن يرث إما مطلقا أو أن يرث بأدنى الحظين. وكنا تكلمنا عنها في البداية، قلنا الحجب حجب حرمان وحجب نقصان، هذا هو معنى. هو من قام به سبب الإرث أن يرث مطلقا أو أن يكون له أدنى الحظين. مثال الأول بأن وجود الأب يحجب الإخوة من الإرث، حرمان. وجد مات عن أب وأم مثلا وإخوة، فالأب هنا يحرم والإخوة من الورث وهو يرث ما بقي تعصيما كل شيء، فرضا وتعصيما يعني. هذا حرمان مطلقا. حرمان النقصان في نفس الحالة، أن الإخوة حرمت الأم من الثلث إلى السدس لوجود الإخوة أكثر من أخ، وجود الإخوة فحرم، هذا حرمان نقصان. فأخذ أدنى الحظين أو أدنى الفرضين، هي لا الثلث ولا السدس في حالة، فأخذت السدس هو أدنى الحظين أو الفرضين نتيجة الحجب من الإخوة وحجب النقصان. أيضا ما يحدث مع الزوجة أو الزوج في حالة وجود الفرع الوارث، الزوجة في حالة عدم وجود الفرع الوارث ترث الربع، في حالة وجود الابن أو البنت للزوج ترث هي الثمن، وكذلك الزوج يرث في حالة وجود الفرع الوارث النصف، وفي حالة وجود عدم وجود الفرع الوارث يرث النصف، وفي حالة وجود الفرع الوارث يرث الربع. هذا كله حجم النقصان. هناك بعض القواعد نتكلم فيها مهمة عشان تلخص مسألة الحجم، منها قاعدة من أدلى بوارث، من أدلى بوارث فلا يرث وهو موجود، من أدلى بوارث فلا يرث وهو موجود. ومنها أيضا نفس القاعدة بنفس المعنى ذكرها ابن رجب، قال من قام إذا قام مقامه أو إذا قام مقامه سقط بوجوده، إذا قام مقامه سقط بوجوده. مثل الجد في هذه القاعدتين هي قاعدة واحدة بس مسميين مختلفين. ابن رجب ذكرها بالصيغة الثانية، من قام بمقامه سقط في وجوده، الجد مع الأب. إذا وجد الجد والأب فالجد لن ياخذ شيء. الاب خلاص اخذ. ايش مقام مقامه؟ اذا قام مقامه سقط مع وجوده. سقط مع وجوده. مع وجوده زي ابن الابن الاب او الاب والجد. فعلت لو الاب موجود خلاص. طب اللي هي معنى الاولى من ادلى بوارث فلا يرث مع وجوده، لان الجد بيدلي عن طريق الاب. فاذا ادلى هو اللي اذا وجد الاب لا يرث الوارث. هذه قاعده طبعا يعني ضابط مهم في مساله الحج مهم. في قواعد اخرى في الاصول، قاعده في الاصول وفي الفروع وفي الحواشي. في الاصول كل وارث من الاصول، كل وارث من الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. هذه عشان فيها رد على كل وارث من الاصول يحجب من فوقه ان كان من جنسه. الاب يحجب الجد او الجد ويحسب ويحجب ابا الجد او ابو الجد ويحسب جد الجد. بس هنا من جنسه يعني الذكور فقط، هذا مهم الضابط. يعني هو لا يحجب الجده، فاهم؟ فيحجب من كان في جنس كل وارث من الاصول يحجب من فوقه ان كان من جنسه. مش الاب هياخد تعصيبا ايه بجد الموضوع؟ ايش؟ مش الاب هياخد تعصيبا ايه بجد الموضوع؟ ايوه، ما هو بيحجب من؟ يحجب الجد وابو الجد. اما الام تحجب الام وام الام. يعني كل واحد فيهم بيحجب فرع الجنس فقط. كل واحد في ناحيه الاصول يحجب فرع الجنس فقط. يعني واحد مات وعنده اخوات وعنده اولاد، عنده ولد مثلا، خلاكش يبقى شعب الولد. احنا في الاصول في الاب وانت عارف تعالى ما هو عنده مثلا ولد واب وجده، تتوزع ازاي؟ لا خدها بطريقه ثانيه. ماشي قول طريقه ثانيه. سمعه في ابو في جده وفي حاجه في النص بحيث برضه الثالث معاك. يعني ابو ياخذ تعصيبه. طب انا اجيب لك مثال. انا حاضر هنا امثله بس بتسيبها. لو عنده زوجه وابو جده. اه ايوه هتاخد الربع، مفيش اولاد جاي، والاب هياخد تعصيبه للباقي. الجدة أم الأم؟ مفيش حاجة، الأب خد تعصيبه. الجدة أم الأم هتاخد. هتاخد ازاي؟ في الأم في جدتين. مش قلنا أم الأم اللي هتاخذ؟ الجدة أم الأم هتاخد، تنزل بالأم، تنزل بالأم. والأب هياخد نصيبه. الجدة أم الأم تاخذ بالأم. تاخذ مكان الأم. بيتكلم ان هو ما شافهاش في ام الاب ما تاخدش. ام الاب ما تاخدش. اتفقنا. انا ام الام هتاخد. انت المكان الام. ام الاب لا. لا. اللي جاي عن جد عن طريق الاب لن ياخد. مش قلنا كل فرع اسمه ايه اللي هو رجال الانثى لا. ما هو اصلا ام الاب هي اصلا مش ام الام من جهه الانثى. مش قلنا كل حاجه من جهه الانثى ما ينفعش الاب من جهه الانثى. خدها عكسا عشان اوريها لك. ماتت عن ام، استنى بس، وام اب. الام هنا هتحجب ام الاب. لا انا بتكلم عن سيبك، حتى لو حطيت معاهم ناس تحت الفروع يعني مش مهم. لكن الام هنا ستحجب ام الاب. ليه الجده؟ ليه الجده؟ يعني الام ستحجب الجده وما عدا من كله يمين شمال، والاب سيحجب الجد يمين شمال ومن عدا. دي القاعده. باظت من. طب خدوها كده بقى نجيب امثله عشان تجيب. ما انا جبت لك مثال اهو. طب اعمل ايه؟ يعني الجد هنا اللي هو ام الام هتاخد السدس في حاله عدم وجود الام. ما انا عارف حاجه. هتاخد السدس صح؟ في حاله عدم وجود الام ستاخد. طيب القاعده الثانيه، كل هنا بقى تفرق. كل ذكر من الفروع، كل ذكر من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا. يعني مات عن ام وابن وابن ابن يعني ابن ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ايش يبقى ابن ابن ابن وابن ابن ابن وبنت ابن اه لا ابن ابن الاول انا قلت مات عن ام وابن ابن وابن ابن ابن وبنت ابن كمان ابن ابن هو اللي هيحجب كله سواء ذكور او اناث حتى بنت الابن هو ابن ابن وهي بنت ابن اه بس هو ذكر بنت ابن ابن لا بنت ابن ابن وبنت ابن بنت ابن ابن يعني ابن ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن اه ماشي درجه ثانيه انزل فهنا الذكر هذه قاعده كل يحجب من تحته سواء من جنس ام لا في الفروع ودي اللي بينت قوه الابوه قالوا البنوه عن الابوه لذلك قدموا البنوة عن الأبوة لأن في الأبوة بيحجب الجنس فقط أما في البنوة بيحجب من تحته ذكر أو أنثى لذلك قدموا قالوا دي من علامات تقديم البنوة على الأبوة اللي ظهرت في التطبيق في السنة لذلك قدموا البنوة عن الأبوة كان ده مرانا في طبقات من السنة كده أدلة من الأحاديث اللي هو كل وارث من الاصول لا يعني هذه قواعد وضعت من النظر مش بالنظر وضعت بالنظر بس هي لها اصول في التوريث في احاديث الورث لكن هو بعد ذلك قدموا البنوة عن الابوه ودي قالوا من ضمن الضوابط التي تقدم شيخ نعم كده من جنسيه انا كنت ضايع اكيد معانا من جنسيه او لا يعني ذكر او انثى كل ذكر من الفروع يحجب من تحته سواء من جنسي ام لا المفروض اصلا مدرسه الحاجات دي اصلا المفروض مدرسه الحاجات دي المفروض دارسها طبعا مدرسه شيخنا ماشي طب حضرتك انت كده قلت لي الابوه والبنوه طب الاخوه والعمام حواشي ايه برضه ما دي الحواشي احنا يعني فيها قاعده جايه برضه معانا بالنظر للحواشي كل ذكر هدي هتجيب لك اللي هترد لك على كله خلاص كده كل ذكر من الاصول او الفروع يحجب الحواشي سواء كان ذكرا او انثى كل ذكر من الاصول يعني اب ومن عمل او من فروع ابن ونزل يحجب من الكل من الحواشي الحواشي اللي هم مين الاخوه والعمومه صحيح سواء كانوا ذكرون او اناث يعني ذلك تجد الابن يخوش على كله خلاص لو في عم لو في اخ للميت ما ياخدش لو في اب موجود هيحجب الاخوه والايه دي جت في حجب الاخوه ويحجب العمومه يبقى كل ذكر من الاصول او الفروع حجب الحواشي لذلك تاخر بنوه ثم ابوه ثم اخوه وعمومه محتاج تفضل الترتيب من الاخوه والعمومه انت ماشي معايا يعني طيب كويس العلم كان ولا كانت في نظري هذه المساله اصلا بس انت اللي اثرتها معنا فانت يعني بتغني لا لا بالعكس جزاك الله خير ان انت خليتنا نأصل المساله جاي كيف جاءت ما قدر فلان هي وقت لذلك البنوه قدموها على الابوه ثم جاء الحواشي من هذه في قاعدة ثانية يعني مثلا ناخد مثال في دي مات عن اخوات شقيقات اخوات شقيقات او اخوات لاب واخوة اشقاء ايضا او لاب مات عنهم عن ام مات عن اخوة اشقاء ام اخوة اشقاء دي بتاعت ام صح؟ اه فالام دي اصول واخوة اخوات شقيقات اخوات شقيقات واخوه اشقاء اخوات واخوه اشقاء دول حواشي حواشي والام دي اصول والام دي اصول والاب مات عن ام واب يبقى فالاب ايش حجب كل هذا الحواشي هذا مثال طب والام هتحجبهم برضه ولا هم عشان مش اصول الام ده والام هيقل نصيبها حرم حجب نقصان انت معنى عيد الام هتاخد سدس وعندك سدس نعم بقى فرضا وتعصيبا سدس الاخوات خلاص حجبوا ما هذه القاعده كل ذكر من الاصول او الفروع يحجب الحواشي ذكرا او اناثا مثال جدا متى اخوات متى عن اخوات شقيقات واخوات لاب واخوه اشقاء كنت كل الولد واب وام الام تارس فرضا والاب يارس فرضا وتعصيبا للبقي واحجب الاخر تارس كده وسمو الام تاخد السدس سدس لانها نقصت اما الاب الاب ياخد السدس فرضا والباقي تعصيبا ليه قلنا فرض تعصيبا ليه ما لناش تعصيبا لان هو حق لا لابد تثبتها لانه حقا ولو السدس فرضا لو السدس فرض وبعدين الباقي يرجع له تعصيب طب هو كده ماشي لما تيجي تقسم بتقول مش احنا هنحق الفرائض لاهلها ثم ما تبقى في الاولى رجل ذكر فانت تاخد الفرائض الاول هذا دين تقسم الفرائض الاب ياخد كذا والام تاخد كذا ثم ما تبقى تنظر رجع الاب كله الباقي تعصيب هذا التدرج هذا ممكن شيخنا هذا في حل المسائل نعم الفروض تستوعب طريقة ممكن بالضبط فهي المنهجية والله دي مصلوا هنا شيخنا والأم تاخذ السدس سدس لماذا تاخذ الآية فإن كان له إخوة فالأمية سدس لا لأن الإخوة فإن كان له إخوة فالأمية سدس الآية المواريث نجد إخوة ما أنا قلت أخوات وإخوة أشقاء مش قلت ولكن لابد يكون اخوه بالجمع يعني اكثر من اخ اثنين فما صعب في قاعده في قاعده رابعه اخيرا طيب الحواشي الاخوه رزق نعم شيخ تمن المساله ده بنقود ممكن تمن ايش 100 جنيه 100 جنيه كيف تقسم معلش عايز اي مساله فيهم طيب دي مساله رزق طب خلاص خد 120 ممكن 120 ممكن 120 مثلا الام هتاخد السدس 20 جنيه 20 جنيه صحيح والاب هياخد سدس 20 جنيه والباقي 80 جنيه يرجع للاب تعصيبه مش انت متواضع جدا في 120 جنيه لكن ماشي الحواشي الاخوه الذين يرثون بالتعصيب يحجبون من دونهم من دونهم في الجهة أو الدرجة أو القوة يعني الإخوة اللي هيرثوا تعصيبا من الدرجة أو القوة هيحجبون اللي أقل منهم درجة أو قوة أو جهة هيرث تعصيبا كيف؟ هات مثال كيف يرث الأخ تعصيبا؟ الله عادي مش هتقولش على وجود الأب ولاد بنات هو يعني مات عن ايش عن ذكر مش حظه زين ذكر مش حظه زين يبقى كده اتصل في حاجه زي كده لا لو كان اخ مش ابن صح كده في حالتين في حالة رقم واحد هو الأب مش موجود لازم يكون الأب مش موجود طيب كده بسأل السؤال كيف يرث تعصيبا؟ الأب مش موجود ده أول حاجة وما عندوش ولاية والابن مش موجود وما عندوش ولاية مش طيب بس الأب والابن مش موجودين بس عنده بنات أخوات ولاد ما هي اول القاعده مش في الحواشي الاخوه يبقى لازم في اخوه في الحواشي يبقى ما فيش لا اصل ولا فرع لان هم لن يرثوا الا بعدم وجود الاصل والفرع فكان في اخوه في الحواشي يحبوا مين؟ يعني لو اخوه ومعهم مثلا مش عاجبك مش هجيب الاخ هو اللي هو ياخد هو في الحته بتاعت الحواشي دي انا قلت الاخوه الذين يرثونا مش كده؟ يرثونا بالتعصيب يحجبون بقى من دونهم في الجهه والقوه والدرجه يعني لو مات الان عن مثلا ثلاث اخوه وابن اخ طب معلش اخين بس ماشي اخين واخت الاخت الافرد والاخت ليها الأخت تطلع من الفرد تحت صح كده؟ الأخت ليها فرد بس لا زي بقى فرس. لا بس هي المرة دي كلالة كده صح؟ اقتصر مش بقى الدنيا صح مش كلالة الأولى مش الثانية مش للأخوة الأم كلالة الأولى الآية الأولى طارت منكم الناس خدناها من المرة بلاش كلالة لا خدنا لا مش ما خدنا خدنا ما هي ما فيش حاجه يعني خدنا الكلام خدناها مش قلنا الاخوه الام خدناها خدنا كلام حتى شكل الصلاه المفروض ساعتها بعدين كان اكثر من كده هياخد شركاء في الثلث هم شركاء في الثلث نعم نعم طب هو انت عايز بس تحط مساله عشان تتحل لك، انت عايز تحط الان اخين واخت وبنت. طيب ما عايزين نجيب ايه ليش؟ لا مش لو بنت دي يبقى قلبت الدنيا، يبقى بنت جبت فرع. اه احنا بنتكلم القاعده الان الاخوه مفيش كلاله كده، ما بقتش كلاله لو حطيت بنت. هو لقيت انت قلت الان القاعده بتقول ايش؟ الاخوه يرثون، الاخوه يرثون تعصيبا جيد، فهم يحجبون من دونهم في الدرجه والقوه والقرب. يبقى عندك مثلا اخين ثلاث اخوه وعندك ابن اخ وبنت اخ، فاولئك سيرثون الثلاث اخوه سيرثون تعصيبا، هتقسم بينهم صح؟ ولو كانوا اخين واخت للذكر مثل حظ الانثيين. الايه الاولى مش بتقول كده؟ الثانيه بتقول ايش في اخر الايه؟ اخر ايه في النساء يستفتونك. ايش؟ يستفتونك ولا يفتكم في الكلام. ايه نقطة؟ ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترى. طيب هو يرثها ان لم يكن لها ولد. ان كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترى. هذه مش الحالة دي. نعم. هذه الآية الأولى. لا ثانية. وإن كان الإخوة رجالا كثيرا ونساء فذلك. هذه هي الأولى، الآية الأولى. وإن كان رجل كلام الأولى اللي في النساء في الأولى في الأول. دي اللي في الثانية الأخرانية. دي آخر آية خلصت. طيب ما دام أنا هقولها من أول، أنت جبت لي الأولى، أنت ضحكت عليا. لا دي أنا عايز آخر آية في النساء. آخر آية في النساء هي دي. طيب هي الثانية اللي أنت قلتها؟ طيب لا أردت دي قلت له الأولى عشان كده اللي ذكر. فالكل كل واحد منهما السدس. لو اختار سدس كمل. لا دي الام الاخيره، دي للام، دي الاولى، دي الاولى، دي الاولى كانت الام الاخيره اللي كانت الكلاله هي اخر ايه في السوره خالص. اه هي في الاخر ايه. وان كان اخوات رجال ونساء فلتذكر مثل هذه الانسان بينما كنت طفلا. طيب هذه انت جبت الاولى. لا الاخرى في الثانيه. ما انت جبت شركاء في الثلث. لا لا حضرتك احنا ما كملناش. لا شركاء في الثلث ما كملناش. قالها الثانيه بس مش اي حد يعني. لا اصل انا عارف طبعا عشان كده قلت لك هات لي اخر ايه ليه؟ عشان انا عايز انا عارف ان اخر ايه. ما انت ضللتني جبت لي حاجه ثانيه. انت جبت اخر ايه؟ طيب يا اخي لا عشان كده اخر ثانيه ما قلتش. لا انت قلت انت قلت شركاء في الثلث. لا عشان كانت اخر ثاني فالهم الثلثان مما ترى. احنا وقفنا عند ايه؟ وهو رساله لم يكن لها ولد ما كملناش. اه فان كانت اثنتين فلما الثلثان تركهم كانوا اخوه رجالا ونساء في الدار. انا ما كملش وليد كمل بقى. هي دي كانت اخوه رجالا. اه هي دي. طيب معلش هو مات عن بنت واخين واخت. لا بنت خلاص كده بقى في ورع وارث فرع وارث. ماشي البنت كده من نص طبعا خلاص كده خلاص. والباقي هنا بقى تعالى بقى البنت وايش وايش مات عن بنت. انت جبت الامثله مات عن بنت وايش؟ بنت ايوه واخين واخت. طب هنا عندك بقى البنت خدت النص بس والنص الثاني زيك مثلا مسلسل اسري التلاتة الباقي هيتقسم النص ما بين تعصيب. طيب القاعدة دي خلاص؟ طيب القاعدة أخيرا في الحواشي الإخوة الذين يرثون بالتعصيب يحجبون من دونهم في الدرجة والقوة والقربة. موجود في الورق؟ إيش؟ موجود في الورق؟ آه موجود. أنا لا افهمها سيبك من الورق. يعني الاخ اللي يرث تعصيبا اللي احنا بنتكلم عنه يعني الاخوه ورثوا تعصيبا. نعم. من دونهم بنت ابن. او لو مثلا اخوه ابن ابن واخوه الام مثلا. اه. او اخوه الام احسنت. اخوه يحجبوا او اخوه الام. الاقل منهم سواء في الدرجه. طب اخوه في الجهه او اللي القربة. يعني اللي هو اقرب يعني هم اخوه معاهم ابن اخ. بنت اخ. هنا الاقرب الاخوه يحجبون وفي الدرجه لو لو لو لو لو لا الاقرب اسف اللي هو الاخوه الام او الاخوه الام يحجبون. هذه القرب الدرجه لو كان ابن ابن او بنت ابن هذه درجه اقل من الاخوه يحجبون. والقوه لو كان اخ شقيق يعني ابن اخ شقيق او ابن اخ مثلا لاب هذه اسمها القوة هذا يحجب ايضا. فكل ما كان دون الاخوة في الدرجة او في الجهة او في القربة يحجب. هو يعني ما فرضنا في التمشيط هو احنا ولادنا هناخد القواعد دي صدق الله الله. نعم يعني هي ضوابط يعني هي تأتيك لك يعني عارف ما فيش إلزام في المسألة لكن هي ضوابط يعني تساعد في الحل لما تلاقي مثلا فرع يعرف ان اللي تحتي خلاص خلصت الموضوع لقيت فرع وارث يبقى الحواشي مش هيرثون لقيت أصل وارث يبقى الحواشي مش هيرثون فأنت يبقى كده ايه ما تعبتش يعني المسألة نعم نعم تفضل عليك بتشعر عليك برضه ايش كده الأخوة والعمومة ايه سبب تفرق؟ سبب؟ حدثي احنا كن هو وهو هو عمومة فأخوة والعمومة دي الترتيبة عارفنا كده الفرق الأصل والكن هو صح كده؟ وعرفنا الحواشي دول الحواشي دول جواهم الأخوة والعمومة صح؟ لأولى أني الأقرب للميت الأخ أم العم؟ حديث ما هو أولى رجل ذكر والأولى هنا يعني أقرب مثل مفسرها كمان رجل ذكر فأني أقرب للميت الأخ أم العم؟ عشان خرج من بطن واحدة يعني يبقى طبعا الأخ الشقيق أقرب حتى إذا كان الإخوة عموما ده الأخ الأب أقرب من العم لأنه يدعو للميت أقرب من من من من عمه من الأقرب الأخ من عمه لذلك قدم الإخوة عن عن العمومة يعني نظرا يعني في قاعدة تحرك مونتاج بلا ما شاء الله ليش في قاعدة تحرك مونتاج قول طيب المنع لا يتأثر بالحشو من المنع لا يتأثر بالحشو مش الحج المعدوم تقصد انا ما اعرفش اسم القاعده لا ايش يعني المنع ايش لا تقصد هي ماشي تقصد انا تقصد اللي منع من الارث سواء بالقتل او بالارتداء او بالرده اللي هي موانع الارث تكلمنا عنها السبعه او التسعه اللي تكلمنا عنها دي هذا كان لم يكن يعني الذي منع هذا لا يحجب كان لم يكن هو يقصد يقول لك يعني كان اعتبره كانه معدوم غير موجود بالعكس الحجب لا يتأثر لا ولا وفي حته ثانيه لا انا كنت بالضبط كده هو الحج لا يتاثر بالمنع اتحرك الاخطاء بس انا كنت بتكلم مثلا زي مثلا الاخوه اللي الاب حجبهم رغم من ذلك ان هم اثروا في الام يعني هم منعوا نعم ماشي رغم من ذلك الحج انت قلت ايش طيب القاعده اولا عشان انا فاهم المنع لا يتاثر بالحجب انا كنت المفروض عكس صح عكس الحجب لا يتاثر الحجب لا يتاثر بالمنع لا انت عايز تقول صح يعني اي لا الحجب لا يتاثر بالمنع هو عايز يقول ان ليه خالص لان كده الام حجبت حجب نقصان فهي كده الحجب لا يتاثر بالمنع هم منعوا الاخوه منعوا والام نعم تقصد هذه الحاله نعم الحجب لا يتاثر بالمنع وطبعا دي فيها خلاف لان ابن تيميه لا يقول بهذا مش تبعنا الابدين انفرد عن له قول بان الام في هذه الحاله تاخذ ما هو الخلاف كله تاخذ هي ثلث التركه او ثلث الباقي ثلث الباقي ام ثلث التركه فابن تيميه يقول ان الاخوه وان منع وان تاخذ ثلث ونزل من تاخذ ثلث التركه وليس ثلث الباقي لان هم اصلا مش محجوبين تاجرهم مش موجودين بالضبط هو يعتبره ثلث يعني هو يعطيها ثلث التركه وده خلاف كبير يعني مش مقارنه طبعا في يعني بس نضبط الخلافات لو دخلنا فيها هتتعب طيب هذا هو ثم ذكر المصنف قال يعني ده اللي على الحجب قال وتسقط الجدات بالام ده اول سقط قال بيه ايش تسقط الجدات بالام الجده الاب والجده الام بالام الجده اي جده الام تحسب تحت ما دي بقى القاعده اللي قلناها اللي هي الجنس فالام تحجب كل جده لذلك قال على العموم هو والجدات تسقط الجدات بالام موت وجدت الام تحجب الجده سواء كده من الام او الاب صح نعم اذا قام مقام إذا قام مقام بس هذه على القاعدة الأولى كل فرع كل أصل وارث يحجب من جنسه فبالتالي الأمة تحجب الجدات الجنس طيب سواء كان من جهتها أو من جهة الأب كما أن الأب يحجب من من من من من من يرث بالأبوة أيضا طيب ثم قال ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد وولد الابن والاب وجد من هو ولد الام؟ مين هو ولد الام؟ الاخ غير شقيق مثلا الابن؟ استنى انت طبعا الاخ غير شقيق؟ عندك حاجه؟ ابن امي مثلا هو بيخبط بس بتيجي ما هو مش واخد باله ان معاك بي يعني اللي هو الابن من غير من اهله يعني اخ من امه بس مش ايوه وانا الام الاخ الام ما انا بقول لك انت قاعد فاتح انت بتخبط وبتجيبك كده من اول ما انت الاخ غير شقيق وسكت يعني ما تتحسبش بالفراغ ده ما قلتش غير ايوه لا بس اخ غير شقيق دي ممكن اخ الاب او اخ الام فانت لازم تكون دقيق وانت بلد الام هو انت جاب جاب ضبط الكتاب وجاب غلط لا والله يعني كمان ضبط بيلخبط اصلا ولا الام يعني الاخ الام عايز اقول ايش ان الاخ الام يسقط لا يرث متى لا يرث في حال وجوب الولد يحجب في حال وجود ابن الابن اللي هو ولد الابن يحجب الاخ لام في حال وجوب الاب الاب هيحجب الاخوه عموما هيحمل الاخ الام في حال وجوب الجد وهذه طبعا اشكاليه ناتي بعدها في ميراث الجد لان ميراث الجد مع الاخوه ده فيه تفصيل لما ان شاء الله هنعمله هنا في الاخر نكتب بيه يعني لكن هنا الاصل ان الجد حلم عن الاب لا هيعطي بزيت الاب طبعا دي فيها خلاف فيها خلاف الجد باين اخ من الاخوه في جد يعني عن الاخوه سيبوا في الاخر اللي فيه خلاف في موضوع ميراث الجد فيه تفصيل هنتكلم عنه في تفصيل يعني في قولين وفي الجمهور والجمهور الراجح والقوانين اللي في الاغلب الدول هنا بتاخد بالقول الثاني مش الراجح وبيعطوا له يعني هنتكلم عنها في النهايه نختم بيها ان شاء الله شيخنا نعم ولد الام اخ الام اخ الام واخت الام لا ولد الام اخ الام واخت الام بس احنا الان مش هترث الاخت الام اصابها الاخ الام ولد نعم ماشي هذا الأربعة قال ويسقط ولد الأب يعني أخ الأب بأربعة أيضا بالأب والابن وابن الابن وأخ الشقيق وهذه تكلمنا عنها قلناها إن الأخ الأب لأن الترتيب كما قلنا الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم الأخ الأم فمتى يحجب الثلاثة الأول لابد سيرث في عهد وجودهم اللي هو الأب والابن وابن الابن أصل والفرع يقدمون هؤلاء الثلاثة يقدمون لو كان أخ الأم يقدم عليه كمان الأخ الشقيق والأخ الأب إذا كان الأخ الأب يقدم على الأخ الشقيق فيمنع ولا تبقى أخ الأب معانا بإعادة شوية طب ابن إيش؟ ابن وابن أب وابن وابن ابن وأخ شقيق يحجب الأخ الأب أنت بلاش تقرأ مش هتروح مننا خليها في الآخر هي سؤال الشيخ صغير أوي ابن ابن هنا هيجب عشان أحل مكان الابن ما خلاص ما كل فرع يجب ان يجب ان يجب ان يجب ايش ابن ابن يحجب طبعا لو ما فيش يحجب الاخ ما فيش ابن ما فيش ابن هيحجب الاخوه ان هو ينزل منزله الابن مش قلنا الفرع وما نزل والاصل وما وما علا لذلك قلنا الجد ينزل منزله الاب كذلك ابن الابن ينزل منزله الابن فالحواشينا ما هو دي القاعده اللي قلناها صح هذا الثالثه بالنظر للحواشي اذا وجدت الاصل وجدت الفرع فذلك هو ايش قال هنا يسقط ولد الاب باربعه بالابن الاب والابن وابن الابن والاخ الاب ثم قال ويسقط ولد الاب والام لو الشقيق الاخ الشقيق يسقط بثلاثه فقط الابن وابن الابن والاب هذه واضحه جيد لا ما هو سو جيد هذا اخر الحاجه نعم اخ الشقيق لاب يعني عم لا اخ الميت اخوك اخو الشقيق اخو الميت أخو مات عن اخ شقيق من ابوه وامه كيف اب كيف امه عايش ما ماتش ايش لازم يموت الناس كلها مات عن اب وام واخ شقيق فالاخ الشقيق لا يرث لوجود الاب ما خلاص مات عن اب مات عن اب وام وابن واخ شقيق بلاش الاب مات عن ابن واخ شقيق فالابن يحجب الاخ الشقيق نعم فالاخ الشقيق لا يرث مع وجود ثلاثه ما هي هي لا لا هي هي ماشي بس انا بكمل بعد ما انتهت مساله الحجب او السقط دخلت مساله التعصيب من الذين يعصمون اخواتهم بالكسره يعني قال واربعه يعصمون او يعصمون اخواتهم يعصمون اخواتهم الابن وابن الابن والاخ من الاب والام والاخ من الاب يعني ايش يعصمون اخواتهم ياخذوا نفس التعصيب يعني خلوا خلوص مع يعني يرثون مع اخواتهم الاناث يرثون مع اخواتهم الاناث قال اربعه عصبوا مع الضير لا يا رجل ده عصبة بين غير ده تعالى بقى انت وقف بقى ده انت جيت لنا كده ماشي الفرق بين العصب مع الغير وعصب الغير والنفس عصب النفس صباح الخير يعني هرجع بقى الاول تاني تعرف المصحيه اللي كان بيقعدوا 3 ساعات بيقولوا فيها شاهد دي وبعد كده في الاخر بيقول لك نرجع من اول تاني فانا هرجع هو عصب ذكي ايش هو عصب ذكي هو عصب ده الاب ايه زي الاب اللي عصب بالنفس يعني هو عصب واحد كده هو عصب الاخر احنا كنا كام واحد طب 4 طب قول انت ماشي كان سكن ليه باخع باخع ايش باخع باخع احسن فصل هو عمه هدول عصب بالنفس جاي ده عصب الغير انت مفوت مرتين اصلا لا انا ببدا هو راح منك العصب ده كان مع الغير لا في عصب بالغير وعصب مع الغير وانا هتسير حضرتك وفضلتك عشان انتوا الاثنين اللي ايه هتطير منكم وانا متاكد الفرق بين العصب بالغير والعصب مع الغير العصب مع الغير هي المسدده ايه عصب يعني ايه المسدده ده تعريف المسدده اللي هو ان هو يبقى يعني اخو مع ده مع الغير خطا انا عشان كده عارف انك بتقع فيه انا ممكن ده بالغير طب استنى انت ماشي داخل انت ماسك الكتاب وما بتسرعش اخوك يعني حاجه كمان هو قال المثال ده مع الغير وانا بقول له خطا هو بالحق انت طب انتظر وشوف الاخر خلاص هم اللي بعد دول هيقعوا فيه بعد كده على حسب انا ما انا عايز التعريف مش عايز مثال ايش الفرق بين العصا بالغير والعصا مع الغير بس انا قصدي الكتاب بيخلص الكتاب الفرائض من النهارده هيخلص فانتوا يعني لو خلص الكتاب وانتوا مش عارفين يبقى انا كده لا انا اصلا مش عارف الحته دي بالذات كانت ما تشرحهاش ما فيش شرط انا اللي هي الاخت مع البنت عصبه مع الغير ما انت لو جبت التعريف هتضبط المساله طيب ايش لا مش عارف افهم يعني مش عارف اجيبها يعني اخت شقيقه مع مثلا مع بنت لا سيبك من شقيقه ولا بنت لا لا لا ده تعريف عام العصب بالغير والعصب مع الغير العصب بالغير الانثى ترث مع ذكر فالذكر يعصبها انثى مع ذكر يعني ذكور واناث مثل الابن مع البنت هذا الانثى عصبت بالذكر يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين في الاولاد هذه عصبه بالغير هي عصبت مع الذكر هذه عصبه بالغير العصبه مع الغير انثى مع انثى ليس فيها ذكر لذلك هو المثال انت ايه واقع فيه الاخت مع البنت او البنتين مع بنت الاخ مثلا او البنت الابن هم اناث مع اناث يبقى العصب مع الغير إناث وإناث ليس فيهم ذكور العصب الغير إناث مع ذكور فهو قال الآن هنا أربعة يعصبون أخواتهم يبقى هذا عصب إيش مع الغير لا مع الغير الحمد لله يعني في ناس صحيح تسأل حضرتك أنا سكت من أسئلته لا ولا استنى أشوف حد هيرد عليا ولا هيسيبني ماشي معايا فأنا هو مش هينفع لازم نفوق بقى شوية مع بعض طيب فقال ايش هم الاربع شيخنا عصب بالناس وعصب بالغير وعصب مع الغير عصب مع الغير وبالغير عندنا ما عصب بالنفس اللي هم الاربع اللي طلع عليك الفرع لا كله هو هو باء باء باء بنوه والف لا اخوه وخاء اخوه كلمه ما هي باخع ما قال لك باخع اهو وعين عموما باشا لا مش باشا باشا تكتني طيب هذه الأربع عصب النفس قال أربعة يعصبون مع خواتهم ويعصبون مع خواتهم الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب أولا الابن قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين طيب هذا ولد الصلب وابن الابن كما قلنا وإن نزل يعني هو تكملة الفرع و الأخ من الأب والأم والأخ من الأب لقول الله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فقال هنا إيش إخوة رجال ونساء يعصبون بعضهم لذكر مثل حظ الأنثيين هنا قال لذلك الإخوة من الأشقاء والإخوة لأب طيب في مسألة يعني تستكمل بأن ابن الابن فيعصب لو كان منفرد ابن الابن ومعاه من يحازيه يعني معاه بنت عم هو بنت ابن تاني. بنت عمه هو يعني بنت ابن تاني. مات الرجل عن ابن ابن وبنت ابن بس الابن دوت مخلف. يعني هي تعتبر بنت عم ابن الابن. الاثنين في درجة واحدة فيعصبون مع بعض فهي ترث لوجوده. لكن صار مسلم. نعم. انهم هنا في درجه واحده وهو هيطلع وهي هتطلع فهم يحسبون بالضبط. احسنت هي كده تطلع كده انت اشتغلت بقى معانا ابتديت تجيب معاك وماشي فطلعت منها فهم يعني يرثون تعصيب. في صوره ايضا للعمات لان هو ممكن يجعل العمات يرثون معه. مات شخص وخلف بنتين وبنات ابن مش العمات بنات عمات مثلا بنات ابن يعني خلف من ترك بنتين وبنات ابن من من من وابن ابن ابنتين بنتين خلاص كده وبنات ابن وابن ابن ابن بنتين وصلب وبنات ابن ماشي وابن ابن ابن. طب بنتين دول التلتين بنتين دول التلتين ابن ايه حالة بقى ابن الابن الابن ده يطلع يعصب بنت الابن مع انه اقل بس لان وجود ابن الابن وقوته فيرفع ويعصب بنت الابن ويورث تلت الباقي. احسنت دي حاله خاصه لو هو ما كانش موجود كانت بقى مش هتاخد البنتين مش هتاخد هي مش هتاخد لان الثلثين خلاص خدوهم البنتين فهي بتاخد تكمله الثلثين فالحاله دي هي خدت لوجود ابن الابن الابن لو الابن مش موجود مش هي مش هتاخد بنت الابن البنتين خدوا تعصيب نص تعصيب الباقي تعصيب صح ده بقى عصبه مع الغير عصبه مع الغير لا بس ال لا ده كده عصبه عصبه بالغير خلاص وقف يا عصبه بالغير طيب انا قلت له لا انا ما لحقتش مع الغير لو الابن مش موجود لا ما انا الابن هياخده فرضا لا هياخد البنتين هياخد فرضا بيتكلم عن البنتين فرضا والتلت اللي هيترد لهم مع التعصيب ده تعصيب برضه تعصيب على الغير اه ماشي بس طيب لو توصل لهذه قال لك ان هو اصلا الاشكاليه كانت عندنا في الابن مثلا فوق من تحت احنا قصدي طيب طيب ما جاي هو في 13 مثال هنا فانا هحطهم طيب اخر حاجه في مساله الورث قال واللي هي التعصيب واربعه يرثون دون اخواتهم وهم الاعمام وبنو الاعمام وبنو الاخوه وعصابات المعتق. كنت عيد معانا ولا لا؟ ايوه بنت كتير كنت قاعد هنا ولا مش عارف لا معاكم. طيب هؤلاء الذين الاربعه يرثون دون اخواتهم اقل له دول يرثون دون الاخوات الاناث يعني العم ما يخليش العم ده يسمع الاعمام وبنو الاعمام وبنو الاخوه وعصابات المعتق. اولا الاعمام اللي هم الابوين او الاب يعني العم شقيق او عم الاب كذلك بنو الاعمام بنات العم ما ياخدوش والعمات ما ياخدوش في الاولى العمات ما ياخدوش الاخوات العمات ما ياخدوش وبنات الاعمام لا يرثون يعني هم هيرثوا الرجال هنا دون النساء اولى رجل ذكر حديث ان هذا اول العصبه هنا اولى رجل ذكر وبالتالي الاعمام وبنو الاعمام وبنو الاخوه يرثون دون اخواتهم وعصابات المعتق المعتق اللي اعتق ومات تعتيقه فعصابات المعتق هم اللي يرثون بقى ترجعوا بقى من الاول خالص وبنفس المساله مش هتيجي معانا صح؟ الذين يتعصبون بانفسهم عصبه المعتق المعتق اللي اعتق ومات عتيقه هو فعصبته سترث من عتيقه هو مات الاول فعصبته موجوده عصبته ترث عصبه مين؟ عصبة المعتق عصبة اللي كمالي المعتق عصبته شو العصبة بتوع المعتق اللي هم العصبة اللي هم اللي يرثون من العتيق لكن هو اللي مات بالضبط بس العصبة الرجال فقط مش النساء حتى عصبة غيره عصبة غيره مش هتخش. كل بقى العصبة هنا الرجال فقط، لأن هو قال الأربعة يرثون دون أخواتهم، يعني العصبة الرجال للمعتق هم اللي يرثون من العتيق. يعني الذي أعطى مثلا عنده مثلا ابن مش جالس؟ ها؟ لا ابنه جالس خلاص، ما هو مش الورق اللي ورث، احنا قلنا مش قلنا عبوة وبنوة ترجع بقى من اول الدنيا كلها ولا ايه؟ ما احنا قلنا الترتيب اهو، وذو الولاء تتمه، يعني اخر واحد ذو الولاء، يعني مين يعني لو مات الرجل العتيق، العتيق الاول بنوة وبوة اخوة عمومة وذو الولاء، رحنا لذو الولاء اللي هو المعتق، لان المعتق ده مش موجود عنده عصبه، العصبه يرثون بس العصب الذكور الاخوات ما يرثوش. يعني لو انا اعتقد، بص شوف انا عشان بس مش لو انا اعتقد وانا بقول كده، بعد كده انا معتقد ده مات ملوش حد يرثه، ملوش لا بنو، مش احنا قلنا اتفق عصبه المعتق يرثون. لو انا بقى عندي ابن وبنت، الابن فقط العصبه فقط، لا اولى رجل ذكر، يعني العتيق اللي اعتق إذا مات وليس له بنوة أخوة عموما، شوف عموما بنوة أبوة بنوة أخوة عموما، نرجع ذو الولاء التتمة، نشوف اللي أعتقه، نروح اللي أعتقه، نشوف عصبة المعتق، المعتق مش موجود، مين عصبته من الرجال يرثون دون الأخوات فقط، فقط يرثون دون جيد؟ طيب الآن نأخذ أمثلة لغاية الإقامة، وإن كان باقي ميراث الجد إذا أردتم نأخذ هو بس اللي باقي ميراث الجد. ميراث الجد والأمثلة الحالية بين الجمهور زي. طيب خلاص ميراث الجد. طب نأخذ ميراث الجد نختم به. خلاص نعجل ميراث الجد. تأخذ أمثلة. مش هو انت كده كان معاك 8 دقايق للاقامه، فحضرتك نبدا بمراسه الجد حتى بعد كده نتكلم سنه مره جايه كلها على كله، هو يخرج ان شاء الله ناخده بسرعه. طيب من جد عموما مراسه الجد اللي هو نختم بيه، عندك الجد جدان، جد من العصبه عصبي وجد رحمي، قلنا العصبي اللي هو ليس بينه وبين الميت، العصبي هذا ليس بينه، الذي بينه وبين الميت ليس بينه وبين الميت أم أنثى، ليس بينه وبين الميت أنثى، هذا جد العصبي وإن عالم، إذا كان بينه وبين الميت أنثى فهو الجد الرحمي أو غير صحيح بيسموه الأسد بعض الكتب فاسد، وهذا يعني يستبعد أو لا يقال. طيب الجد ينزل منزلة الأب لغة، استدلوا بقول الله عز وجل سورة يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فقال آبائي إبراهيم، مع أن إبراهيم ليس بأب، إبراهيم جد وإسحاق جد، فقالوا إذن الأب الجد هذا يطلق على الأب، فقالوا إذن هنا الأب ينزل منزلة الجد، آسف الجد ينزل منزلة الأب، بس هناك ثلاث مسائل يخالف فيها الجد الأب مبدئيا، يعني هو الجد خلاص ده تأصيل ينزل منزلة الأب، ثلاث مسائل الجد يخالف فيها الأب. أول مسألة إن الأب يكون موجود؟ لا أنت حالك فيها حالة وجود الأب، حالة وجود الأب، حالة وجود الأب، حالة وجود الأب، وهو الأب لو هنجيب لك مثال، لو مات عن أب، مات عن جد، لا مات عن أب وجدة وجدة أم أبيه ماشي، فالاب هنا يحجب الجده ام الاب صحيح، الاب يحجبها قول واحد، لكن لو مات عن جد وجده، مات عن جد وجده، جد يحجب الجده، فالجد لا يحجب الجده هنا، لكن الجده اللي يحجبها. احسنت، اللي هو هذا هو الفرق في حاله الاب، الاب كان سيحجبها لكن في حالة الجد هنا الجد لن يحجب الجد، فهو يأخذ الجد تأخذ، هذا أول فرق. يأخذ باخي صح؟ إيش؟ يأخذ باخي، يأخذ إيش؟ الباقي السدس، هي لها فرض السدس، الجدة جدة تأخذ السدس، هو يأخذ الباقي خلاص، لكن المهم أنه ما حرمها، في حالة وجود الأب سيحرمها. الثانية مسألة العمريتين أو اللي هي اللي منسوبة لعمر بن الخطاب، هو إذا مات زوج أو زوجة، يعني مات زوج وترك أب وأم، أو ماتت زوجة وتركت أب وأم، فهنا الخلاف في الأم، هل ترث الباقي أم ترث ثالث اللي احنا قلنا عليه ابن تيميه مخلف ثالث باقي التركه ام ثالث باقي ثلث الباقي او ثلث التركه يعني ماتت عن زوج وام واب فالزوج هياخد خلاص مفيش فرع وارث هياخد ايش النصف والام هتاخد الثلث بس هل الخلاف في حاله كان في حاله هذه الحاله الاب موجود يعني ثلث التركه ام ثلث الباقي الراجح عند الجمهور ثلث الباقي حتى لا تكون اعلى من الاب لو خلى ثلث التركه ستاخد نصيب كانثى اكثر من الذكر فقالوا الراجح دي مساله اللي افتى فيها عمر الجمع بتاع الصحابه ان هي تاخد ثلث الباقي وليس ثلث التركه طب الاب ايه الاب ياخد ما هو الباقي هيبقى ثلثين هيبقى في الاخر هي خدت الربع والاب خد النص والزوج خد الربع عموما الزوجه الزوجه هذا في حاله الجد ليس لها هنا حاله الجد هتاخد ثلث الباقي وليس ثلث التركه صح يعني هنا خالف جد الاب ثلث التركه انا اسف حاله الجد هي تاخد ثلث التركه الام لان في حاله الاب هي تاخد ثلث الباقي وهو ياخد الباقي في حاله الجد هنا خالف الاب فاخرت الام ثلث التركه وليس ثلث الباقي وده حظ يعني هذه المسألة الثانية، المسألة الثالثة ودي فيها الإشكالية اللي هي قالوا لأن هنا الأب ليس مش الجد. احنا قلنا ال ال ال في المسألة قالوا التقعيد إن, إن, إن, إن الأب لو منزلة دل عليه الإجماع. عشان كده متأمين أصلاً الفرد هو الأساس. بالضبط. الثالثة وهذه الأهم معنا في حالة وجود الجد مع الأخوة. يعني في إخوة أخوات مع الأب. في حالة وجود إخوة أخوات مع الأب فالأب سيحجب الإخوة والأخوات. صحيح؟ قول واحد سيحجب الإخوة والأخوات في حالة وجود الأب. لا إخوة وأخوات مع وجود الجد. في اتفاق إن الإخوة والأم سيحجبون في الحالتين سواء هنا أو هنا. الإخوة والأم لن يعرف. بقى هنا مشكلة الإخوة الأشقاء والإخوة الأب في حالة وجود الجد. هذا الخلاف اللي نشأ بين أهل العلم. هل الجد يحرمهم؟ أم لا يحرمهم؟ يأخذ منزلة الأب ولا لا يأخذ منزلة الأب؟ القول الأول لأن الجد ينتهي منزلة الأب ويحرم الإخوة والأخوات وهذا قول من؟ ابن عباس وابو بكر وعمر وابن عمر فحول الصحابة أدلتهم عموم الآية اللي قلنا عليها واتبعت ملة آباء إبراهيم فقالوا الأب هنا عموما ينزل منزلة الجد ينزل منزلة الأب حتى ابن عباس أنكر على زيد هو صاحب القول الثاني زيد بن ثابت وهو أفر أعلى الناس بالفرائض قال ألا يتقي الله زيد ألم ينزل منزلة ابن الابن للابن فلماذا لا ينزل الجد منزلة الأب يعني هو بينكر إن, إن, إن, إن, إن ابن الابن إحنا جعلناه منزلة الابن فلماذا لا يكون الجد منزلة الأب ابن عباس ينكر على زيد هم فهذا القول الأول وهذا الدليل الأول وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر فقالوا من أولى رجل ذكر الجد أولى من الإخوة إنه أقرب للأب من؟ طيب وصل وقفنا عند القول الثاني من القول الأول الثاني بس ما زلناش القول الثاني طب القول الثاني قول زيد بن ثابت والذي يقول بأن الجد لا ينزل منزلة الأب الجد لا ينزل منزلة الأب في هذه الحالة وقال بأن ثبت إرث الإخوة بالنص والإجماع في الآيات ثبت إرث الإخوة في الآيات بالنص والإجماع ولم يذكر فيها الجد وقالوا إذا أردنا أن نورث الجد فلا بد من دليل نصي أو إجماع على حجم الإخوة ولا يوجد هذا الدليل هذا القول زيد بن ثابت طبعا القول الراجح القول الأول وهو قول الجمهور والقول الثاني هو الذي يعمل به في القوانين في مصر وفي بعض الدول القول الثاني ده هينزل من الثلث هنا بقى في حالتين لازم نتكلم يعني هو بقى فيها بالظبط خمس دقايق ان اردتم او يعني ان هي فيها لا فيها ان ينزل منزله الاخ الشقيق ايوه او ياخد الفرض يعني نكتفي بذلك طيب سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لك استغفرك واتوب اليك